الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حرم الله جباهكم عن النار، وأسأل الله جل وعلا الذي مد في الأعمار ونسأ في الآثار، وها هو جل وعلا يدفعنا ويسوقنا إلى أجمل أيام الدنيا وأفضل أيام الدنيا وأعظم موسم للطاعات في الدنيا كلها، العشر الأوائل من ذي الحجة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام، وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر، وليال عشر، هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئا للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات، لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مرورا، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله، قال الله: فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيما عزيزا يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في هذه في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة، من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال: أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم: بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره. لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. لذلك أقول البعض منا فعلا قلبه يستعد ويفرح ويستبشر ويبشر الناس ويهنئ الناس برمضان، وهذا حسن، لكنه لا يجد في قلبه أن إيمانه زاد ولا إن إقباله قد زاد، مع أنه في أفضل أيام الدنيا. وتأملوا في قوله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال الصحابة وقد استغربوا: الله يحب العمل في هذه العشر حتى خير وأفضل من ذروة سنام الإسلام الجهاد؟ لأنهم في أذهانهم رضي الله عنهم يعلمون أنه لا يفوق الجهاد شيء، لأن الجهاد بذل للروح، بذل للروح في ساحة الوغى وبيع للروح لله. قال الحبيب: ولا الجهاد في سبيل الله. ثم استدرك وذكر نوعا واحدا من أنواع المجاهدين: إلا رجل خرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، أخذ المال كله، فرسه وسلاحه وأماله ومتاعه، ثم خرج في سبيل الله فقتل هناك وأخذ المال كله وعقرت فرسه وليس عنده بعد ذلك شيء. هذا النوع من أنواع الجهاد هو الذي يساوي العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة. أرأيتم خيرا من هذه الليالي والأيام؟ لا والله، لا والله. لذلك هذا العمل الصالح في هذه الأيام عزاء، عزاء لمن فرط في رمضان وبكى على رحيل رمضان. أقول له: حق لك أن تبكي على التفريط لأنك فرطت، لكن باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، وها أنت في موسم من مواسم الجنة وفيه جميع أيام العام التي هي خير أيام طلعت عليها الشمس، فيها يوم عرفة وفيها يوم الحج الأكبر وفيها جميع العبادات. ولذلك نستطيع أن نقول إننا في أفضل أيام العام بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل أعظم موسم في العام كله لطاعة الرحمن. يواصل بإذن الله، نواصل الحديث في الحلقات القادمة عن العبادات في أفضل أيام الدنيا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يروى أو ينقل لنا سعيد بن جبير عليه رحمة الله عن شيخه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخلت العشر اجتهد في الطاعة والعبادة وتفرغ لها حتى يقال لا يستطيع أكثر من ذلك. الله أكبر، لا يستطيع ابن عباس أن يزيد من أن الوقت كله قضي في الطاعة. أتدري لماذا؟ لأنه ترجمان القرآن وحبر الأمة، ويفقه من النبي صلى الله عليه وسلم أمره باستغلال هذا الموسم الذي فاق حب الله جل وعلا للعمل فيه الجهاد في سبيل الله. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك. معناه أنت مريض بالكبر، طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي، فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات نقول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإلا خاب وخسر كما ثبت في الحديث الصحيح. العشر الأوائل من ذي الحجة نريد أن نعمل صيانة عاجلة للصلاة في بعض حياتنا. بعض أبنائنا في هذا الصيف الطويل أو في هذه الأيام الإجازة التي تمر به ويمر بها ويعبرها، لربما فرط في بعض الفرائض، لربما عبث بمواقيت الصلاة، فيصلي العصر مع المغرب ويصلي العشاء مع الفجر ويصلي الفجر مع الظهر، عبث بأوقاتها. والله جل وعلا لا يقبل سبحانه أن يعبده العبد على هواه، لا بد أن يكون هواك تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الله شرع شرائع ووقت لها أوقات وجعل لها شروط، ولا يقبلها قبلها، والشرط يسبق المشروط، لا يقبله قبله ولا بعده. أرأيتم يا من لا يهتم بالصلاة أن تؤدى في وقتها، لو أن حاجا قال فاتني الحج هذا العام وأريد أن أحج في محرم أو في صفر، لضحك عليه الناس، يقول سأقف بعرفة وأبيت في المزدلفة وسأرمي الجمار وأبيت في ميناء، ما الذي يتغير؟ سيقول له الجميع الصغير والكبير نعم جميع واجبات الحج وأركانه تؤديها، إلا أن من شروطه الوقت، وأنت حججت في غير الوقت. أعطني أذنك أيها الإبن، وأنت أيتها البنت الغالية، أليس العبث بمواقيت الصلاة كالعبث بمواقيت الحج؟ أليس الصيام في رمضان، لو أن أحدا أراد أن يصوم عن رمضان ولا عذر عنده، يريد أن يجعلها في أيام الشتاء القصيرة وقال سأصوم 30 بل 40 لكن لا أريد أن أصوم رمضان، فنقول ما يقبل، لأنك خالفت شرطا وهو الوقت. لذلك أقول لمن هو أدرك العشر الأوائل من ذي الحجة، يا من من الله عليك بهذه المنة وقد مات غيرك وابتلي بالأسقام غيرك وهناك أنين تحت الأرض يتمنون أن يعودوا، أعظم شيء يريد الميت إذا عاد أن يعمله أن يصلح صلاته، لا أن يحج البيت الحرام. ترى البيت الحرام، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيله، أي أن الذي لا يستطيع إليه سبيله يسقط عنه، لكن الصلاة لا تسقط وعقلك وتكليفك معك. لذلك نقول لكل من فرط في الصلاة، الله يحب العمل الصالح في هذه العشر، لكن اعلم أن رأس العمل الصالح بعد التوحيد الصلاة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال وإقام الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وصية محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، كل هذه أوامر. أوامر تبين لك أن كل أعمالك الصالحات لا ينظر لها يوم القيامة حتى تنجح في اختبار أصلاتك مقبولة أم مردودة. الصلاة خطورتها أنه ليس في الإسلام شيء تركه كفر إلا هي، ليس هناك شيء يخرج الإنسان من رفقة الإسلام ومن بوابة الإسلام الواسعة إذا ترك إلا الصلاة. ولذلك بعض أهل العلم يقول سواء تركها جحدا بها أو تهاونا في أدائها الحكم واحد، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية أشرك. الأمر خطر. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة. فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهى عنا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه. واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر، يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة. إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين، اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظاً لأنها أول الأعمال سؤالاً يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واليوم سأتحدث عن مؤتمر الإسلام العظيم، المؤتمر العالمي الدولي الذي يعقد على صعيد عرفات. يأتون شعثاً غبراً ضاحين، يأتون وقد استوى الكبير والصغير، واستوى كل أحد من لون وجنس وجنسية، لأنهم أتوا على صعيد عرفات، هناك يريدون رب الأرض والسماوات أن يعفو وأن يردهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. ولذلك هذه العبادة، الحج إلى البيت العتيق، الحج إلى البيت العتيق لا يتصور أن تكون إلا في هذه العشر. ومن هنا يوم التروية ثم عرفة ثم يوم النحر ثم أيام التشريق، هذه الرحلة عجيبة. تأمل معي، جميع شرائع الإسلام تستطيع أن تؤديها وأنت بين ظهراني أهلك في وطنك، إلا الحج لا بد أن ترحل إلى الله. إنها رحلة الحب ورحلة الأشواق، رحلة إلى أجمل بقعة، لا تضاريسا ولا المراد بالخدمات، والخدمات ولله الحمد من كل قدرة وقوة مادية سخرت، لكني أتحدث عن أنك تأتي إلى أجمل بقعة، بقعة المباهات، لأن العظيم جل وعلا سيدنو على أهل الحج، على أهل الموقف، فيشهد الملائكة بمغفرته لهم. رحلة عجيبة. يخرج الإنسان من بيته كما يخرج الميت، يذهب إلى الميقات فيخلع المخيط كما ينزع عن الميت، يغتسل كما يغسل الميت، يتطيب كما يحنط الميت، يبعث على صعيد عرفات الله كما سيبعث الميت، ثم فريق في الجنة وفريق في السعير. وأسأل الله أن يعيذهم من السعير يا رب العالمين. إنه الله. رحلة الحج هنيئا لمن أرغم شيطانه ولم يقبل من الشيطان أن يسول له وأن يملي له وأن يوسوس له السنة الجاية، لا، التي بعدها. وفي كل عام قرار جديد، أحج العام القادم، وإلى الآن لم يأتي هذا العام. إن الذي لا يحج وهو قادر على أن يحج قد كفر نعمة الله عليه، بقرب المشاعر إن كان قريب، أو بالغنى إن كان غني. أما إن كان عاجز، امرأة لا محرم لها، مريض لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فقير ليس عنده قدرة، فهذا رفع الله عنه الإثم. ولعل قلبه المشتاق إلى الحج أن يوصله الله بحبه ونيته الصادقة أن يبلغه أجر العاملين، إنما الأعمال بالنيات. لكني أقول لذاك الذي ما خرج إلى الله في رحلة جميلة، والله إن بعض الحجيج يحج في كل 5 مرة لأنه لا يستطيع أن يصبر عن الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. الناس يرحلون إلى السياحة ويذهبون إلى المطاعم ويريدون أن ينظروا المناظر، والله لا أجمل من منظر حاج قد رفع يديه في عرفات الله وهو يقول: اللهم أقل عثرتي واغفر ذنبي وزللي، إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أجمل نداء في أجمل بقعة لرب عظيم قريب سميع مجيب جل وعلا. رحلة الحج رحلة عجيبة، يطوف الإنسان بالبيت، والله جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، تقوم بالتوحيد في قلوبهم، ثم يطوف. والحبيب عندما ابتدأ الطواف واستلم الحجر الأسود وقبله بكى وقال: هنا تقال العثرات وتجاب الدعوات وتسكب العبرات هناك. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الصفا والمروة، وذكريات الحج مع أمنا هاجر سعت سعي المضطرين فأنبع الله لها ماء معين. يرمي الجمار ويتذكر الشيطان وهو قد أتى إلى أبيه إبراهيم فيرميه بالجمار، وكم وقف الشيطان لي ولك في طريق الحياة يريد أن يوقفنا من طاعة. ينحر الهدي طاعة لله نسيكة، ويتذكر أن الله أمر نبيا أن يذبح ابنه فيحمد الله أن الذبح في الإبل والغنم والبقر وليس في الأبناء. يلبس الفوطتين إحرامه كأنما هو يتكفن، ليعلم أنه كما خرج من بطن أمه ليس عليه شيء، أيضا إذا خرجت روحه سينزع عليه أو عنه كل شيء إلا ما يواري سوءته، لأنه أتى فردا وسيرد إلى الله جل وعلا فردا. مؤتمر الإسلام العظيم، أعلم أن بعض الناس في أيام الحج يقضي أيام الحج باكيا. أتدري لماذا يبكي؟ شوقا إلى البيت العتيق، شوقا إلى تلك البقاع. إنها رحلة 5 أيام فقط أو 4 أيام فقط، ويعود بعدها بالجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله أكبر، ما أقسى بعض القلوب التي حرمت الجنة لأنها حرمت الحج. ولا نقول إن الذي لا يحج في النار، أعوذ بالله. نحن أهل السنة نخشى على العاصي لكننا نقول هو تحت مشيئة الله الرحمن جل وعلا، ولا نحكم له بجنة ولا نار، لكن نخشى على هذا الذي زهد في الجنة لأن جائزة الحج الجنة. فأقول من أعمال العشر الحج إلى البيت العتيق، فهنيئاً للذاهبين إلى الله الملبون، ولذلك سماهم الحبيب صلى الله عليه وسلم الحاج والمعتمر أو الحجاج والعمار، وفد الله دعاهم فأجابوا، وإذا دعاهم فأجابوا فإن لهم عنده موعد أن يعيدهم إلى بيوتهم بشهادة ميلاد جديدة كيوم ولدتهم أمهاتهم. اللهم اجعل حج الحجيج مبرورا، وسعيهم مشكورا، وتجارتهم لا تبور، حرمهم ووالديهم عن النار، وأمن سبلهم، وآتنا أجرا كأجرهم يا رب العالمين. أستودعكم الله. وما أجمل أن نتحدث عن هذه الأيام لأنها موسم للتجارة مع الله، وموسم لمضاعفة الأعمار، وموسم لمضاعفة الحسنات. وإذا تحدثنا عن العمل الصالح فيها فإن جنس الأعمال الصالحة كلها خير من فعلها في غيرها، أي أنك لو قلت قيام الليل فإن قيام الليل في رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن أيضا قيام الليل في هذه الأيام في العشر الأواخر له مزية لأنها داخلة في الأفضلية، أفضل أيام الدنيا، وما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر. وإليكم هذا الحديث عن عبادة أيها الأحبة لربما البعض منا يحصرها في رمضان، مع أن الحاجة إليها وهي عبادة متعدية، الحاجة إليها تكون في العام كله، ألا وهي الصدقة، الصدقات. أتدري أن صدقتك في هذه العشر إذا احتسبتها وأخلصتها ودفعتها في هذه الأيام أنها أحب إلى الله من أن تنفقها في رمضان أو في شعبان أو في أي شهر من شهور العام؟ نعم، الصدقة في رمضان لها مزية، لكن هنا أميز وفي العشر هذه أعظم أجراً، لأن الله يحب العمل الصالح، والعمل الصالح إذا تجاوز منك إلى الخير، يعني خيرك تعدى منك إلى الغير أقصد، فإنه يكون أعظم، لأن هناك عبادات قاصرة، أن أصلي الصلاة لي، أن أحج أو أن أعتمر فالعمرة لي، لكن الصدقة ليست لي، إنما هي مني لغيري من المسلمين من المحتاجين، يحبها الله. ونحن نرى في رمضان أن كثيرا من الناس لربما ينتشر فيهم الخير، زادهم الله حرصا وتوفيقا، لكن تجد أن بعض الناس يكون بعد رمضان يعيش قحطا لا يتصدق، بل إن بعضهم يتحين بزكاته رمضان مع أنها ليست الحول، ولكن قد يؤخر، وهذا لا يجوز، يؤخر شهر وشهرين يريد أن يوافق رمضان. أقول الصدقة في هذه الأيام أبلغ أجراً وأعظم، ونحن نرى أن بعض الناس أكلت الديون مرتباتهم، وبعض الآباء من كثرة الديون يعيش في حال هم وغم، خاصة أبو البنات الذي يسكن في الإيجار، ذاك الذي عليه أقساط أخذت كل المال الذي عنده، ثم إنه يستقبل العيد ويريد أضحية فلا يستطيع لا أن يضحي ولا أن يشتري لباس العيد ولا حلوى العيد ولا أن يفرح أبناءه في العيد لقلة ذات يده. أما تعلم أيها المؤمن، يا من جملك الله بطول العمر ووفرة الرزق، أنك إذا تلمست أرحامك، جيرانك، زملاؤك في العمل، ثم ابتدأت تتصدق عليهم لتعينهم على نفقات حج أو على نفقات عيد أو على نفقات أي نفقة على أطفالهم، على لباسهم، على طعامهم، على إيجارهم، أن تسدد قسطاً من الأقساط التي هي عليهم. أتدري أن الله يحب هذا العمل؟ ولربما تفريجك لكروبهم يفرج الله كربك. نحن في أيام هي درة وهي موسم، نحن في أفضل موسم في العام كله للأعمال الصالحات، ومن أعظم هذه الأعمال الصدقات. وإن بعض الناس حقيقة يعيش الأنانية ويعيش البخل ويعيش الشح ويبخل بأن ينفق من مال الله الذي وهبه. يا مؤمن، يا من جملك الله بالغنى ابتلى غيرك ربي بالفقر، يا من أعطاك الله الغنى هناك بيوت أغلقت أبوابها على أنين وبكاء للصغار، وبعض الآباء خرج من بيته هربا من إلحاحات الصغار، أبتاه أريد ونريد ونريد، وهو لربما ممن لا يسأل الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هؤلاء لماذا لا نبحث عنهم في هذه العشر المباركات؟ والله إنها من أجمل العبادات التنقيب والبحث والسؤال عن أولئك الذين في ظاهرهم الغنى ولكن في باطن حالهم الحاجة، ولربما الحاجة التي إذا تحدث صاحب البيت عن حاجته تفجرت مدامعه. ألا فرمموا صدوع تلك القلوب وجففوا العيون التي بكت من الحاجة، وأسعدوهم أسعدكم الله، أكسوهم من مال الله الذي آتاكم، أنفقوا عليهم من مال الله الذي آتاكم. اليوم في هذه العشر تدعون لتنفقوا في سبيل الله. أعيذكم بالله من البخل. عبادة جليلة، نعم، أتريد موسم تتضاعف فيه العبادة خاصة الإنفاق والصدقة؟ أعظم موسم على مستوى جميع الشهور والأعوام إنها العشر، إنها العشر الأوائل من ذي الحجة التي أنت فيها، فاحمد الله ولاحظ. ونحن نكبر هذه الأيام: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله ولله ولله الحمد. إن نفقتك وصدقتك دليل على إيمانك وعلى حمدك وعلى شكرك، فإن من شكر الله أن تفيض بالنعم التي وهبك على أولئك الذين يحتاجون. ولا يأتينك الشيطان فيشكك في الناس. البعض يقول نعطيهم هذا مع جوال بكذا وكذا وسيارته بكذا وكذا، لربما مستور الحال هذا الذي تراه لربما كان في باطن أمره محتاج. البعض من الآباء في ضنك في حاجة، إذا علمت بحاجته فرم من صدع من مروءته ومن حيائه ومن أبوته. فيا أيها الأحباب، الله لما رزقنا ما سأل هل نحن نستحق، إنما أعطانا ونحن لا نستحق ونحن نقصر. إذن أعطي الناس ولو قصروا، وباب الصدقة واسع، أوسع من باب الزكاة. الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، أما الصدقة فيعطى كل من ظننت أنه بحاجة. أسأل الله جل وعلا أن يسد لكم كل حاجة، وأسأله أن يجعلنا في هذه العشر من الفائزين. هيئنا يا ربي للتوبة والعمل الصالح. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. من أجل العبادات أن نذكر الله كثيرا، ولذلك هذه الأيام شعار أهل الإيمان: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن من الخصال التي ينبغي أن يكثر منها العبد المؤمن في هذه الأيام لتطرد الشيطان ولتذيقه حلاوة الإيمان وليطمئن قلبه بذكر ربه، أن يكثر من ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويمتدح الله صنف من أهل الإيمان والمؤمنات، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكان ابن عمر وأبو هريرة وجمع من سلف هذه الأمة يدخلون الأسواق ليذكروا أهل السوق خشية من أن يغفلوا عن ذكر ربهم فيسيحون في الأرض لبيك اللهم لبيك في الحج، وفي أسواق المسلمين الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. منى ترتج بالملبين، وفي بلاد الإسلام قاطبة ترتج بالمكبرين، إنه إعلان التوحيد. وإني لأعجب أن بعض الناس يستحيي، بل فلأقل يخجل، والخجل ممقوت، أن يرفع صوته بتكبير ربه، مع أن الحبيب ذكر الأمة أن يكثروا من خصال ثلاث في العشر الأوائل من ذي الحجة: من التكبير والتهليل والحمد والاستغفار. والاستغفار أن تذكر الله كثيرا على كل حال، خاصة شعار أهل الإيمان ودثارهم أيضا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أدخلوها في بيوتكم وارفع صوتك، وليعلم أهل بيتك أنك قد دخلت بقولك الله أكبر الله أكبر. وعلموها صغاركم وذكروهم أن الله هو الكبير، وما سواه حقير وصغير، فلا ينسينك الحقير والصغير عن الكبير المتعال. كبره تكبيرا، كبره تكبيرا، واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني. والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأكثر من التكبير: الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل: لا إله إلا الله، ثم التكبير: الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله: الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. وركز معي أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، الله ذم المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. إذا كان المنافق وهو منافق وهو في الدرك الأسفل من النار أمام أعين الصحابة حتى لا يبين نفاقه يذكر الله، لكن لديه مشكلة مع الصلاة يأتيها كسلان، وأثقل الصلوات عليه صلاة الفجر وصلاة العشاء وهو يذكر الله لكن قليلا. طيب، الذي لا يصلي ولا يذكر الله لا قليلا ولا كثيرا، أليس هذا قد تصحرت روحه وقحط قلبه من ذكر ربه؟ إن من أكثر العبادات التي ينبغي أن تكثر منها، وجميعنا سيسأل الحبيب يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. طيب، الله يحب العمل الصالح الكثير، لكن دلني، أرشدني على شيء أتشبث به أكثر منه. ذكر الله، ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، ذكر الله، وحتى تذكر الله قلل من المشغلات لك. إن بعضنا جواله وتطبيقاته أي تطبيقات الحاسب والجوال أشغلته بالنظر فيها عن النظر في كتاب ربه. فإن من ذكر الله تلاوة كلامه، بل هو من أعظم الذكر ومن أفضل الذكر تلاوة القرآن. هذا القرآن الذي هو حياة ونور وشفاء، صاحبه مع السفرة الكرام البررة، كن معهم. كنا في رمضان، البعض منا يختم القرآن مرة ومرتين، بل بعضهم عشرا وخمس عشرة ختمة. اليوم قراءة القرآن أيضا في العشر الأوائل من ذي الحجة من أجل العبادات، وليكن فيها لك ختمات، وليكن لك فيها كثير من التكبيرات. اذكر الله كثيرا على كل حال، على جنبك، قائم، مضطجع، تمشي، نعم، في جميع حالاتك كبر الله تكبيرا. من أسرار الذاكرين الله كثيرا أن بعضهم وهو نائم إذا انقلب على جنبه الأيمن أو الأيسر ذكر الله وهو نائم، من كثرة ما اختلطت أنفاسه وحياته بذكر ربه. فرددوا وأعلنوا، وليكن شعاركم ودتاركم وإمامكم وكثيرا مما يميزكم قولكم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اليوم معنا عبادة جليلة تختص بها العشر، وهي عزاء لمن لم يحج البيت الحرام. إنها الهدي المراد به للمقيم أنه الأضاحي، وللحاج هو الهدي الذي يهديه القارن والمتمتع، مع أنه يجوز للمفرد، يجوز له أن يهدي أيضا، لكنه لا يجب عليه. ما المراد بهذا الهدي؟ نهدي من لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكنه ما الذي يناله منا؟ التقوى. أننا إذا عظمنا هذه النسيكة، هذه الذبيحة، فإننا نعظم الله، لأن الذي أجرى الدماء في عروقها وأجرى الروح فيها هو الذي أمرنا ألا ننحرها أو نذبحها إلا له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولهذه النسيكة وهذا الهدي وهذه الذبيحة قصة جميلة تعرفونها، قصها القرآن علينا. وإني أعلم أن بعض الآباء يتألم عندما يسمع أن الله جل وعلا أمر إبراهيم الخليل الحنيف الأواه المنيب أن يذبح ابنه، لكن لست أرحم بابنه إسماعيل من الله؟ إنه اختبار للتوحيد والتسليم وسرعة الاستجابة، وأنت في العمر كله اختباراتك متوالية، بل العشر الأوائل من ذي الحجة من الاختبارات. هل أنت تقدم مراد الله على مرادك؟ هل أنت تنحر هواك حتى يرضى الله رب العالمين عنك؟ هل أنت تبادر بالاستجابة لأمر الله، أم أنت تتباطأ ويثبطك الشيطان ويوقف خطواتك؟ إني أرى يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا قول إبراهيم لمن؟ لإسماعيل. وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ولد له على كبر، وهو ابنه البكري، وهو الذي تركه في واد غير ذي زرع، وهو الذي قام ببناء البيت معه، بلغ معه السعي، أي بلغ أن يسعى معه ويكون في حاجته ويرسله متى ما شاء ألذ أعمار الأبناء. إني أذبحك، لا أرميك فأقتلك، لا، بل أنحرك، أذبحك، أمر السكين على رقبتك. ماذا قال الابن الذي تربيته على التوحيد ومن يوم نربي أبنائنا على التوحيد لا أقول أنهم نذبحهم لا وربي، بل يذبحون الهوى وكيد الشيطان والوساوس، لأن التوحيد عامر في قلوبهم. يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، أي تله إلى الأرض، واستسلم هو وإياه، كان النداء من الرحمن الرحيم: أن قد صدقت الرؤيا. أن صدقت الرؤيا، أي أن النداء بعد ذلك لإبراهيم أنها رؤيا ليست حق، أي لا يجب عليك، مع أن رؤيا الأنبياء كلها حق، لكن الله ما كان يريد منه أن يذبح ابنه، لأنه أرحم به جل وعلا من أبيه. هنا نقف وننتقل إلى هذه النسيكة. ذبح الكبش وفدي بالذبح العظيم، ولا زال وادي منى يمنى فيه من الدماء للمهدين القادمين إلى بيت الله العتيق. لبيك وسعديك، لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا. هناك بعد ذلك استسلموا لله، ومن ذلك أن بذلوا من أموالهم طاعة لله رب العالمين. وأنت أيها الحاج جميل أن تهدي، فقد أهدى الحبيب صلى الله عليه وسلم أكثر من واجبه الذي عليه، كان ليس عليه إلا سبع من البدن، سبع ناقة، فأهدى 100 وأشرك عليا رضي الله عنه فيها. فأكثر من الإهداء، فإننا في يوم العيد، في يوم النحر الذي سمي باسمه النحر، فإنه أقرب عبادة إلى الله جل وعلا عبادة من يهرق الدم ويريقها لله جل وعلا. بسم الله، الله أكبر، وترتج منا وفي بيوتنا وفي كل مكان. جميل أنت أيضا يا من لم تحج أن تشتري أضحيتك ولا تبخل بها، وأن تكون من أحسن أحوالها في سنها وفي صحتها وفي حالها المعتبرة شرعا وفي خلوها من العيوب، تذبحها طيبة بها نفسك، لك عند إهراق دمها لك الحسنات، بل وتغفر عنك الذنوب والسيئات الصغائر. الله أكبر، تجمع أسرتك المستطيع منهم فيرى دمها وهي يراق، وأنت تعلن التكبير لله، وتأكلون منها كما أكل عليه الصلاة والسلام، تأكلون منها، تشربون من مرقها، تنشرون الفرحة في يوم العيد بذبحها. نعم، يجوز لك أن تقترض قيمتها إذا كنت قادر على أن تسددها. إما أن كنت عاجز عن القيمة، فأبشرك أن أرحم الأمة بالأمة عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش أملح أقرن، فقال: اللهم إنه عن محمد وذرية محمد، فإنه ضحى عن كل عاجز من هذه الأمة، ضحى عنه، فالعاجز عنها لا حرج عليه، ولا يلحق نفسه، لا يلحق نفسه اللوم والعتاب. لكن إذا كنت قادر أن تسدد لاحقا، نعم اقترض ولا حرج في ذلك. ولك في أيام النحر والذبح أيام التشريق، اليوم الأول والثاني المراد به 11، ثم 12، ثم إلى غروب الشمس يوم 13. نعم، نذبحها ونحن فرحين، نقسم من لحمها، نأكل منه، نهدي منه، كل ذلك جائز. ما أجمل معاشر الأحباب فعاليات ذاك اليوم الرائع، يوم الفرح، يوم العيد، وأن يكون يتوج بأننا نذبح الأضاحي، نشابه الحجيج بذبح الأضحية، هم الإهداء ونحن نضحي، وكذلك نشابه الحاج. الحاج لا يأخذ من شعره ولا يأخذ من ظفره حتى يتحلل، وكذلك أنت منذ أن دخلت العشر وأنت لا تمس الشعر ولا الظفر، حتى من مس شعره وظفره وأراد أن يضحي فأضحيته صحيحة. ما أجمل هذا اليوم، وما أجمل عبادة ذبح الأضاحي. أسأل الله جل وعلا لي ولكم القبول، وعسى أن تكون حجة لنا يوم أن نلقاه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واليوم معنا يوم يسمى التروية. كان أجدادنا وسلف الأمة إذا انتقلوا إلى منى بعد أن كانوا في مكة كانوا يحملون الماء ويستروون الماء ويستعذبون الماء ويحملونه في القرب ويأتون إلى منى من جديد ومعهم الماء، لأن ذاك الوادي ليس به ماء وليس بذي زرع. تغير الحج وتغيرت قصة الحج، إلا أن الله جل وعلا يبقى أنه أرحم الراحمين، وجعل في الرحلة إلى البيت العتيق نجاة من النار وإيجاب للجنة بفضله ومنته جل وعلا. أنا أتذكر وإياكم قصة الحج للأولين. يقول لي أحد كبار السن: كنا لا نرحل إلى البيت الحرام حجاجا إلا وكان من إعداد تجهيزاتنا وتجهيزنا لسياراتنا أو لإبلنا، سيارات القديمة، أن نضع أكفان في رحلة الحج، لأنه لا يعود كل حاج رحل إلى أهله، لا يعود في الغالب، إما لوباء، إما لأمراض، إما لقطاع طرق. نعم، البعض منهم لا يصل، واليوم بحمد الله ومنته انظر إلى سرعة الطائرات، إن بعضنا يصلي الظهر في مكان ويصلي العصر في منى، وقد أتى بطائرة نقلته من أقصى الأرض إلى أقصاها فضلا من الله وكرمه. يوم التروية عندما نتحدث عن الماء الذي يروي الحاج به نفسه ومن معه، انظر الآن إلى النعم التي هي ممتدة بفضل الله في منى وفي عرفات الله والمزدلفة وفي الفنادق والأطعمة، ويجبى إلى مكة تمرات كل شيء، ويأتيها رزق من كل مكان. إنها دعوة أبينا إبراهيم. أتذكر هذه الآلام التي كان قديما كان بعض السلف يقول إن رحلة الحج أخذت منه 4 أعوام. يأتي من مغرب الأرض يمشي على قدميه، وكلما مر على أرض أكرى نفسه، أي صار حمالا أجيرا، ثم جمع أجرة ولا زال ينتقل حتى يقف على البحر، ثم ينتقل إلى جدة، إلى أن يصل إلى البيت العتيق بعد جهد طويل. أتدرون هؤلاء إذا نظروا إلى البيت العتيق انزاح الهم عن قلوبهم وغسلت الآلام دموعهم، ونظروا إلى البيت العتيق: لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك ذي المعارج، لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إنه الشوق، إنه الحنين، إنه الحب، رحلة عجيبة. ولذلك أعزي أولئك الذين كانوا يريدون الحج فما استطاعوا أن يصلوا إلى الحج، ولا ألوم تلك العبرات إذا سالت وهم يرون الحجيج ينطلقون من مكة إلى التروية، إلى يوم التروية في منى، مع أن بيتوتة الحاج هذه الليلة في منى من النوافل والمندوبات، لكنها تهيئة نفسية واستعداد ليوم عظيم. هو خير يوم طلعت عليه الشمس، الحاج ينام في منى هذه الليلة لينطلق بعد ذلك إلى عرفة، إلى عشية عرفة. وما أدراك ما عشية عرفة؟ يوم المباهات، يوم العتق من النيران، يوم الميلاد، يوم لا كالأيام، ورحلة لا كالرحلات. ولذلك أنا أقول للذي لم يحج: عزاك، عزاؤك وعزاك الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن بشرك أنه صلى الله عليه وسلم يحتسب على الله لمن صام يوم عرفات الله غدا لغير الحاج أن تكفر هذه السويعات، ولا أستقلها، أن تكفر ذنوب صغائر لعامين كاملين، عام بقى وعام مضى. أي رحمة! هذا من عزائك. والعزاء الثاني لمن لم يدرك الحج وهو يرى الحجيج وقد استقروا في منى، أقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما الأمور بمقاصدها يا أيها المؤمنون. وإذا كان قلبك قد حج

ثم وقف على ذاك الصعيد من يوم أن زالت الشمس وهو يناجي ربه: يا ربي يا رب، ومن الذي يطردهم؟ إنه الرحمن والكريم. الخلق إذا أقبل الخلق عليهم استحيوا منهم، فكيف بالحي جل وعلا، الستير جل وعلا، إنه الله. نعم معاشر الأحبة، نحن في يوم عرفة، وما أجمل أن يولد الإنسان منا في هذا اليوم، لأن أهل الموقف سيولدون. من كان حجه إيمانا واحتسابا فإنه سيرجع إلى أهله، سيرجع إلى أهله كيوم ولدته أمه. والحبيب يقول: الحج عرفة، الحج عرفة. ويقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وقال قبلها: خير الدعاء دعاء عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة. هنيئاً لمن لا يمل ولا يكل وهو قد رفع يديه إلى الله، سواء كان حاجاً أو كان غير حاج ويديه: يا ربي يا رب. فإن الكريم لا يطرد من أناخ ببابه، الله لا يطرد من طرق بابه. فهنيئاً لأهل الحج، هنيئاً لأهل الحج، وهنيئاً لكم أيضاً أنتم يا من لم تحجوا، فإن لكم عند الله جل وعلا موعد. لمن صام هذا اليوم وهو ليس من أهل الحج أن يكفر صوم هذا اليوم عامين، عام مضى وعام قابل، كما قال صلى الله عليه وسلم: صيام عرفة يكفر السنة الباقية والسابقة منة من الله وكرم. تأمل سويعات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، سويعات، فإذا أنت بعد ذلك الله أكبر، تكفر لك ذنوب أكثر من 700 يوم وليلة، ودعاؤك في هذا اليوم هو خير الدعاء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة. هل هناك منة ونعمة وفضل أعظم من هذا الفضل؟ لا والله، لا والله. هنيئاً لمن يلبي، وهنيئاً لمن يكبر، وهنيئاً لمن يدعو، وهنيئاً لمن هو منكسر، وهنيئاً لمن في يوم عرفة اختلطت عباراته بعبراته وأعلن التوبة وولد وأخذ شهادة الميلاد الجديدة. إنه الله الكريم المنان. كم في القبور من صاحب أمنية أن يعود إلى الدنيا، لا يريد من الدنيا والله شيء، إنما يريد وقفة عرفة، يريد حج البيت الحرام. يا أمة الإسلام، نحن في خير أيام العام، بل ونحن في خير يوم طلعت عليه الشمس، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. الشيطان ما رؤي مرغما خاسئا حسيرا كسيرا يئن ويشتكي مثل ما يمر عليه هذا اليوم. أتدرون لماذا؟ لماذا الشيطان في رغام؟ ولماذا هو في ضيق؟ لكثرة من يعتقهم الله، لكثرة من يعتقهم الله من النار من هذه الأمة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. يا رب اجعل حج إخواننا الحجيج، اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة عندك لا تبور. اللهم ردهم إلى أهليهم وإلى أوطانهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. يا رب من كانت أمنيته أن يحج البيت وما حج، وإذا رأى الصعيد والناس فيه يجأرون ويدعون لك، يا رب لا تحرمه الإقبال عليك. اللهم يا رب اجعله من الملبين، واجعل النداء له بعد تلبيته أن يقال له: لبيك وسعديك يا أكرم الأكرمين. معاشر الأحبة، جميل والله أن نستعد بختام هذا اليوم وبغروب هذا اليوم الذي سيدخل بعده أيضا خير أيام الدنيا، يوم النحر، عيد الأضحى. هنيئا للمؤمنين، هنيئا لأولئك الذين فعلا كانت انطلاقتهم إلى عالم الإيمان والتوبة والعمل الصالح، انطلقوا من هذا اليوم منكسرين تائبين منيبين أتبعوا السيئة الحسنة لتمحوها عاهدوا الله دعوا الله سألوا الله فإذا قبل الله دعاءك معنى ذلك أنك من أهل الجنان فلا تنتكس بعد ذلك وانطلق للعيد وكن في العيد سعيد أسأل الله أن يعيد عليكم مواسم الجنة أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأن لا يجعل هذا اليوم يمر في حياتنا كآخر يوم بل اجعله في كل عام مد في الآجال على الطاعة يا رحمن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا كل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وله أتقى وأعبد ها أنتم بحمد الله تنيخون رواحلكم في خير أيام الدنيا وفي خير يوم طلعت عليه الشمس وفي هذا اليوم السعيد وفي هذا العيد الذي أعقب حج البيت العتيق ها نحن في يوم هو يوم الحج الأكبر اللهم لك الحمد حمدا لا حد لك ولا عد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ربي لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك في هذا اليوم السعيد يسير الحاج بعد أن بات في المزدلفة ووقف قبلها في عرفات الله وباه الله به ملائكة السماء الله أكبر على صعيد منى وعند جمرة العقبة هناك يرمونها يجتمع ثلة من هذه الأمة زرافات من هذه الأمة قد أعتقهم الله من النار كانوا على صعيد عرفات باه الله بهم ثم أعتقهم من النار ثم أشهد الله ملائكة السماء أنه أعتقهم اللهم لك الحمد والله إنا لنفرح لكل حاج مسلم أتى وقد ودع الأوطان وترك الأبناء وترك الأعمال وأتى لله رب العالمين وعجل إلى الله وأتى باكيا ملبيا ينادي وعج وثج أي لبى ونحر أو ذبح الهدي الله أكبر نقول والله إنا نفرح لفرحهم اللهم أتم عليهم بالقبول اللهم واجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وتجارتهم يا رب اجعلها لا تبور ردهم إلى بيوتهم وأوطانهم آمنين اللهم وردهم كيوم ولدتهم أمهاتهم أنت الكريم اللهم هب المسيئين منهم للمحسنين إنه العيد والعيد فرحة ليس للحاج فقط بل العيد لك أيضا أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة يوما في هذا اليوم يوم أن حمدتم الله على صيام يوم عرفة واحتسبتم على الله أن يكفر عامين سنة مضت وسنة باقية اللهم لك الحمد والمنة عزانا الله في يوم العيد بأمرين معاشر الأحباب عزانا في يوم عرفة أن نصوم فيكفر ذنوب عامين وننحر الأضاحي ونذبحها في هذا اليوم المبارك في يوم السعادة والفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نذبحها فيكون لنا بكل شعرة وبكل صوفة حسنة بل ورد في حديث أن كل مضح يغفر له مع أول نهر دمه دمي أي دم هديه اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على هذه المنة هذا يوم الفرح أيوجد في يوم الفرح أحد حزين؟ إن أولئك الذين لا زالت قلوبهم في الأغلال لا يشعرون والله بلذة العيد نحن في يوم العيد افرحوا وأفرحوا وابتهجوا واسعدوا وأسعدوا نعم الفرح في هذا اليوم إنه مشروع بل إنه واجب ومطلوب طلبه الشارع من العباد لما؟ لأن أفراحنا في هذا الدين أفراحنا تعقب طاعاتنا تكون بعد الطاعة أفراحنا تكون بعد أركان إسلامنا فبعد ركن الصيام عيد الفطر وبعد ركن الحج إلى البيت الحرام ركن الحج يأتي عيد الأضحى. ما أجمل هذا العيد، ابتسموا، فالجمال ليس فقط في ثيابكم بل والله الجمال في قلوبكم. افرحوا واحمدوا الله على تمام المنة، مررتم بأعظم مواسم الدنيا، أعظم مواسم العام، إنها العشر الأوائل من ذي الحجة. صمتم وقمتم وتقربتم وتبتم وعدتم وعجلتم إلى الله، أنا لكم اليوم أن تفرحوا، أنا لكم اليوم أن تفرحوا من حولكم من الصغار، وأن تبهجوا من حولكم من الجيران، وأن تنشروا الفرح والسعادة والابتسامة والدعاء لكل من رأيتموه، سواء تعرفونه أو لا تعرفونه. نعم، إن بعض الناس للأسف لا يستطيع أن يفرح في يوم العيد، لا يستطيع أن يفرح، نعم إنه لا يستطيع الفرح، لأن في القلب أمراض، وفي القلب غل، وفي القلب بغض، وفي القلب كبر، وفي القلب أدواء، وهو ناو هذا العام، حتى هذا العام وهذا الموسم لن يصل من كان قد قطعه، ولن يصل من كان قد هجره، ولا زال في ضيق وفي هم. يا عبد الله، يوم العيد يوم المسامحة، يوم الصفح، انطلق إلى العفو عن الناس، والله لن تجد أجمل من هذا اليوم ولا أجمل من هذا الموسم، فابتهج بإخراج ما في قلبك. والله إن الفرح ليس أن لديك أضحية وغيرك ليس لديه أضحية، ليس لأن بين يديك حلوى وغيرك لم يستطع إلى الحلوى طريق، لا، وليس أنك يا عبد الله فلان ابن فلان، لا، إنما قلبك المطمئن بذكر الله، المخموم من كل أذى، المخموم من كل غل، المخموم من كل قطيعة وهجر، هذا الذي يبهجك، هذا الذي يسعدك، هذا الذي يجعل العيد كأنما تريد أن تطير. ثم همسة أيها الكبار، أيتها الأمهات والآباء، نعم بعضنا يقول الفرحة للصغار، لا والله، الفرحة حتى لنا نحن الكبار، بل إن الصغار يزداد فرحهم إذا رأونا نفرح، يبتسمون إذا رأونا نضحك، يبتهجون إذا رأونا نبتهج. نعم، انثروا ورد الفرح وابتسموا وخففوا عن أبنائكم ويسروا عليهم، خففوا عنهم ذاك الضغط الذي لربما البعض منا تكاليف، خفف، افعلوا ما شئتم في فرح مباح، في فرح مباح. نعم، شاركوهم الفرحة، أخرجوهم إلى المنتزه، أطعموهم من أجمل طعام، أعطوهم من أجمل كساء، ادفعوا لهم العيدية الجميلة التي تدفع منكم في هذا اليوم، واجعلهم، اجعل ذاك الابن الذي ما كان يظن أنك ستهديه وتمنحه هذا المبلغ الكبير، أعطهم، قل أعطيتك يا بني لأنك أغلى من الدنيا وأغلى من المال، أعطيتك يا بني لأني أريد أن أدهش عقلك لأن الله أعطاني، فنحتاج إلى أن نحمده وأن نشكره. نعم، افرحوا وانشروا الفرح، واحذروا المكتئبين الذين يسوقون الهم والغم بين المؤمنين. كل عام وأنتم بخير ومن العائدين ومن الفائزين، وتقبل الله طاعاتكم، ونلتقي بإذن الله في لقاءات قادمة، والبرنامج لا زال مستمرا مع أيام التشريق. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.